بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل اليوم ما بدأناه في باب قتال البغاة، ويتعلق به بعد المقدمة التي أخذناها في الأسبوع الماضي تنصيب الإمام، ثم كيف يتعامل الإمام مع هؤلاء البغاة. ونحاول بإذن الله أن نكمل هذا الباب هذا اليوم، ونقف على باب المرتد. ونظرا لأن الدرس القادم هو الدرس الأخير، فوجدت أنه يصعب أن نأخذ باب المرتد بتفاصيله في درس واحد، بل ربما حتى في درسين. نسمع إلى الشيخ فهد في قراءة هذا النص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونصب الإمام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك، لحماية البيضة والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الشيخ تقي الدين: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع. انتهى. نقف عند الآن. بدأ المؤلف رحمه الله في موضوع عظيم جدا، ألا وهو ما يتعلق بتنصيب الإمام، وبين أنه فرض كفاية، أنه لا بد أن يختار الناس لهم إماما، وإلا سيتسلط الجهلة وتتمزق البلاد وتحدث الفتن. وكما ذكر شيخ الإسلام في هذا الإشارة إلى حديث تأمير الواحد، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود: فإذا كانوا أو سفر فإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا كان ثلاثة فقط فيجب أن يؤمروا أحدهم، وهذا من السنن المهملة الآن. ولذلك مع كل أسف تحدث خلافات في بعض الرحلات بين الزملاء فيما يتعلق بالرحلات الطلابية التربوية. غالبا الأمر واضح، الموجه والمشرف يعرف أنه هو مكان أمير السفر، أو هو أمير السفر بعبارة الأدق. لكن أحيانا يسافر بعض الزملاء وهم متقارب السن، وربما في مرحلة معاينة، فلا يصرح أن فلانا هو أميرهم، وتحدث بعض الخلافات، حتى أنني أعرف بعض الرحلات حدث فيها شقاق وخلاف ورجع بعضهم، وهذا قد تكون عقوبة لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هذه سنة أغفلت عند كثير حتى من طلاب العلم إذا سافروا جميعا. إذن إذا كان تنصيب الثلاثة أو الثلاثة لابد أن يؤمروا أحدا، فكيف بالأمة أو البلاد؟ ولهذا ذكر المؤلف أنه فرض كفاية وواجب، وأن لا تخلو البلاد من إمام ولا ليلة واحدة. ولذلك ربما تلحظون أمرا في مثل في بلادنا قد لا ينتبه البعض له، أنه قبل أن يدفن ويصلى أي ملك من الملوك السابقين يكون قد أعلن عن الملك الجديد، حتى لا تخلو البلاد من ملك، لأنه لو صلي عليه ودفن ولم يعلن عن ملك قالوا ربما حدث خلاف. أما ما يتعلق بقصة عمر فموته كان لا شك مفاجئا، وجعل الاختيار لهؤلاء الستة فكأنهم هم الذين يرجع لهم الأمر، حتى اختاروا أحدهم وهو عثمان رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه الواقع الآن الذي ينظر في كثير من البلاد الإسلامية والفوضى فيها والتجرؤ على الأمير والإمام أو الخليفة أو الرئيس، التسمية ترى ليست هي المرادة، وإن كان الأصل أن يسمى بالاسم الشرعي، ولكن المهم هو الغاية والغرض. فلهذا ذكر كما قلت شيخ الإسلام أنه إشارة، نعم تنبيه على أنواع الاجتماع وأهمية الاجتماع وحرمة خرق هذا الاجتماع. نعم. وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الاتفاق على عثمان رضي الله عنه، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما. ولأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وإذهاب أموالهم، قال أحمد في رواية العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال في الغاية: ويتجه لا يجوز تعدد الإمام، وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه كالإمام. الآن المؤلف ذكر طرق اختيار الإمام، ذكر أربعة طرق. ذكر أنه من وهو الأصل الاختيار بإجماع المسلمين، وعلى هذا الأصل الشرعي لاختيار الإمام، ويأتي بعده أن يختار الخليفة الذي قد اختاره المسلمون أن يختار خليفة بعد، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعهد إلى عمر رضي الله عنه. الحالة الثالثة هو أن يجتهد أهل الحل والعقد، وليس بعموم إجماع المسلمين، خاصة صعوبة هذا الأمر، وهو أيضا أن يختاروا إماما كما عهد عمر رضي الله تعالى عنه لهؤلاء الستة، واختاروا عثمان وجعل ابنه عبد الله هو الذي يقوم بالحوار بين هؤلاء الستة حتى توصل إلى ذلك، ثم بايعوه، فإذا مضت بيعته رضي الله عنهم جميعا. والحالة الأخيرة وهي التي في أصلها ليست شرعية، لكن عندما تنعقد يصبح الجانب الشرعي وإن تأمر عليكم عبد، أي بقوة وقهر، وهو القهر، وهو أكثر ما يحدث في زمننا الآن في بلاد المسلمين، وهو أن يقهر الناس ويذعنوا له، فإذا أذعنوا له فالشرع ينظر هنا، وإن كان وقعت مفسدة، إلى المفسدة الأعظم التي تحدث وهي عدم مبايعته، فسيكون الشقاق والخلاف والدماء، وهذه مفسدة كبرى، فتدفع المفسدة الصغرى بتغلبه، يعني تغلبه بالقوة دون مشاورة أهل الحل والعقد، هذه مفسدة لا شك، لكن تندفع بهذه المفسدة بأن يدفع بها مفسدة أعظم، وهي أن تكون الفوضى والدماء التي في النهاية لن يصل فيها إلى نتيجة غالبة. فإذا هذه هي كلها الطرق المتسلسلة التي يختار فيها الإمام أو الخليفة أو الأمير، وكما قلت لكم هو الرئيس، والله أعلم. ثم ذكر كلام الإمام أحمد وقال أيضا آخر كلمة قال، يقول ويتجه لا يجوز تعدد الإمام. نعم، هو الأصل ألا يتعدد الإمام، أن كل المسلمين خليفة كما حدث في الخلفاء الأربعة وفي الدولة العثمانية، عفوا الدولة الأموية والدولة العباسية، فكان في كل زمن خليفة واحد. طبعا مرت بفترات ضعف خاصة في آخر الدولة العباسية، لكن إذا لم يحدث ذلك وتقاسموا، أصبح كل بلد الآن فيها أمير أو إمام، ولم يحدث أن يجمع على إمام واحد، فأيضا يكون له حكم الإمام كما هو الواقع اليوم. الآن بلاد الإسلامية أكثر من 40 دولة، والله المستعان، كانت تخضع لإمام واحد، كانت تخضع لخليفة واحد، وهو الذي ينصب الأمراء في تلك البلاد. أما اليوم فالأمر كما ترون. فمرة أخرى، ما دام هذا الذي استقر عليه الوضع، فإنه أيضا يصبح كما بين المؤلف هنا، أنه في كل ناحية يصبح له حق الإمامة، أي حقوق الإمامة في ما بينه وبين الله في تعديه، هذا شيء، وطاعة الناس له شيء آخر، درءا للفتن والدماء. والواقع الآن أيها الأخوة، مرة أخرى نقلب أنظارنا في واقع العالم الإسلامي، وما جره التساهل في هذا الأمر من خلاف وقتال ولو أخذنا مثلا واحدا في الصومال الآن، يتمنون أنهم بقوا على حكم رجل فاسق، ولا أقول كافر لأن الكافر لا ولاية له، بينما البلاد مشتتة ومقسمة، بل كثير من البلاد الآن يحكمها كفار بدل أن كانت يحكمها المسلمون، فلما حدث النزاع والشقاق يحكمها أولاء كفار في بعض البلاد الإسلامية، وهذا موجود في أكثر نصارى أو من المرتدين أو غير ذلك. فيراعى هذا في الأحكام والمآلات، والذي يراعي وينظر في واقع الأمة الآن يأسى لما يحدث، والله المستعان. ويعتبر كونه قرشيا لقول المهاجرين للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، وقال أحمد في رواية مهنة لا يكون من غير قريش خليفة. هذا الآن مسألة، الأصل أيضا في الخليفة، الخليفة للمسلمين عموما أن يكون قرشيا. المؤلف استدل بالكلام للمهاجرين والأنصار لما حدث أو كاد أن يحدث شيء من النزاع بينهم وبين المهاجرين والأنصار، فقال المهاجرون للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، فلذلك أذعن الأنصار وأدركوا ذلك دفعا أيضا للمفسدة، وتولاها وابتلى أبو بكر، مع أن أبو بكر في الحقيقة مع إجماع المسلمين عليه في إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وهذا الأمر في توليته، لكن لم يذكر المؤلف أمرا أصرح من ذلك، وهو حديث الأئمة من قريش. هناك حديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني، فلعل الصحابة عندما قالوا ذلك بنوا على هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وهذا رواه الإمام أحمد ورواه النسائي وصححه الألباني، فلا شك أن هذا هو الأصل أن الأئمة من قريش، وهذا ليس يعني بهذا تدين العرب كما فسر ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. لكن إن لم يحدث ذلك سيأتي الآن تغلب غير المهاجرين أو غير القرشي. نعم، الآن عد الصفة الأولى قرشيا، سيأتي بعض الصفات، عدوا غلبا أكثر من 8 صفات. نعم، بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافئا ابتداء ودواما لاحتياجه إلى ذلك في أمره ونهيه وحربه وسياسته وإقامة الحدود ونحو ذلك، ولأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وغيره والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، الحديث محمول على نحو أمير سرية، والمرأة ليست من أهل الولاية، وفي الحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. الآن المؤلف ذكر هذه الصفات، وهي أن يكون بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافئا، قال ابتداء ودواما، ابتداء ودواما، أي لا يختار أحد خليفة أو أمير إلا توافر هذه الصفات فيه. لكن هنا مسألة مهمة جدا، وأن قال العلماء فرق بين تحقق هذه الصفات عند الاختيار، أو كما سيأتي الآن إذا فقد بعضها بعد أن يختار. يعني لو أن اختاروا هذه الصفات ثم حدث منه ما يخل بها على نوعين، بعضها يعزل وبعضها لا ينعزل، وسيذكر منها كأنه الفسق مثلا. مرة أخرى يرجعون إلى قاعدة المصلحة لأنه لن يتساهل بسهولة. طبعا الحديث هنا يقول ما أفلح في البخاري في موضعين بلفظ لن يفلح، لفظ الحديث لن يفلح قوما بدل ما أفلح، هذا هو الذي في الصحيح. نعم فيصحح. نعم. والمرأة ولا ينعزل بفسقه لما في ذلك من المفسدة بخلاف القاضي، ولحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث عظيم جدا. أذكر أن شيخنا شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هذا الذي أعطاه الله قوة في الفقه والفهم، كان يلقي درسه في الحرم وكنت موجودا، فذكر هذا الحديث فبين لفتات جميلة جدا في هذا الحديث. ما قال إلا أن ترى، قال إلا أن تروا أن الذي يرى هذا هم من هم أهل للرأي، وعددهم أيضا معتبر، فجاء بالجمع إلا أن تروا، ولم يقل إلا أن ترى. يعني ما يخرج واحد يقول أنا رأيت الإمام غير مناسب، وأيضا تروا والخطاب لمثل من سأله وهم أهل الحل والعقد وهم العلماء اليوم، لأنهم هم الذين يقررون هذا الحكم. ثم لما قال كفرا قال لم يكتفي بقوله كفرا، لأن الكفر يختلف فيه أحيانا، وقد يكون الكفر الفعل كفرا وأيضا لا يراه آخر. قال بواحا أي ظاهرا مثل الشمس، يقول يعني ما يمكن في الضحى بدون غيم أو قتر أن يختلف الناس في ظهور الشمس، لا يمكن. فقال بواحا ظاهرا ما في اختلاف. متى ما اختلفوا، وهذه نقطة رئيسة استفدت والله منها كثيرا، فليس بواحا. إذا رأيت في بلد هناك من يكفر الإمام والأمير والملك والرئيس وآخرون لا يكفرونه، فهو ليس بواحا، لأنه لو كان بواحا ظاهرا ما اختلف، بغض النظر عن أن ترى هذا أو أن ترى هذا. وهذه مسألة تغيب الآن عن ذهن كثير من الذين يكفرون. فلما قال بواحا، البواح لا يختلف، يعني هل الآن نختلف في الظلمة إن الليل ظلام؟ لا يمكن. هل نختلف في الضحى في الظهر رابعة النهار فليلة البدر ليس دونه سحابق صلى الله عليه وسلم يختلف الناس في رؤية القمر؟ لا يمكن. فمجرد أن ترى أن في خلاف قف، لأن صلى الله عليه وسلم قال بواحا ظاهرا ثم لم يكتفي بهذا. هذا كله قيود. يقول الشيخ، الشيخ بدأ يخرج درر في ذاك الحديث فيما عندكم فيه من الله برهان، أيضا ليس مجرد اجتهاد، لأنه إذا كان لم يكن برهان مجرد اختلاف في مسائل أو غيرها فلا يعد أن عندنا من الله هكذا. طبعا وما عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله. إذن إذا حققت هذه الأمور انتهى الأمر. فهو تروا أن يراه أهل الحل والعقل أو العلماء الذين لهم الشأن، وأن يكون بواحا كفرا بواحا يعني ظاهرا بينا لا اختلاف فيه لا جدال فيه. ودائما ما أحج الشباب في نقطة وأنا أناقشهم، أقول لن أناقشكم في رأي بعض المشايخ الذين ربما تختلفون معهم، لكن ما رأيكم بالشيخ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان؟ فيثنون عليهم كأمثال الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد رحمه الله جميعا، أو الشيخ الألباني رحمه الله، أو الشيخ حتى أذكر من علماء هذه البلاد بغيرها، فأقولهم لا يرون هذا الرأي. لو كان كفرا بواحا لرأوا. هل تتهمونهم؟ هل تتهمونهم في علمهم؟ هل تتهمونهم في نيتهم؟ هل تتهمون في ولائهم لله؟ يقول ما يستطيعون يقولون لا. إذا قالوا نتهمهم أصلا لا يناقش مع هؤلاء. هذه مسألة عظيمة جدا. قلت إذن هذا رأي هؤلاء. فأنت إذا أقل ما نقول فيها أنها من عوارض الأهلية. نعم. ولذلك أذكر قصة ذكرت لكم سابقا أنها كنت في الحرم ولا أنسى تلك القصة. وجاءني شاب وقال عندي زملاء يكفرون. أي يكفرون الولاة ويكفرون. لو كتبت لهم رسالة فبدأت أملي عليه. فقلت وقال الشيخ عبد العزيز بن باز فضحك ووقف. ليش؟ قال هم أصلا يكفرون الشيخ بن باز. قلت لا لا أنقف الأرض. هؤلاء لا يصلح النقاش. إذا كانوا يكفرون الشيخ عبد العزيز بن باز هؤلاء أصحاب هوى. اسمحوا لي يعني. ليس تعصب للشيخ عبد العزيز ولا غير الشيخ عبد العزيز يعني ممكن يخطأ العالم يمكن قال عنده أخطاء لكن إذا تصل إلى تكفير مثل سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله الذي تكاد تجمع الأمة عليه يعني ما أقول وتكفير ليس أمر سهل إخراجه من الإسلام ومن هم هؤلاء اللي كفروه قد تجدهم أغرار صبيان لا ليس عندهم من العلم شيء لو سألت بعضهم عن حديثه وفهم آية لا يفقهها ولا يفهمها فكيف يتجرؤون على تكفير هؤلاء الأئمة فلذلك كفر بواح عندكم فيه من الله برهان دليل إذن قد يجد الإنسان في النهاية أنه وصل إلى تكفير الحاكم الفلاني لكن في فرق نقول أيضا مع ذلك أن الخروج والتكفير الفردي إيه؟ هذه مسألة أخرى لا أدخل فيها الآن لكن نحن نتكلم في قضية العزل والخروج على الإمام كما يحدث من وسائل الخروج اليوم المعروفة والله المستعان إذن قول المؤلف بخلاف القاضي قد يوهم النص أنه يقصد أحد العلماء الفقهاء أنه يخالف في ذلك لا يقصد القاضي ينعزل بالفسق يعني قد يحدث النص أنه يقول لما في ذلك نصده بخلاف القاضي يعني كأن القاضي خالق طبعا ما النص واضح لكن أحيانا قد يحدث لبسه لا يقصد أن القاضي إذا كان فاسقا فإنه يعزل لماذا؟ لأن القاضي مطالب بإقامة العدل لأن القاضي أيضا إذا جاءه شهود يطلب تزكيتهم وإذا جاء بفاسق شاهد فاسق ما قبل شهادته فكيف يكون القاضي فاسقا ثم إن القاضي في عزله يختلف عن عزل الحاكم ليست هناك مفاسد الذي يعزله الإمام والله أعلم وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به والرجوع إلى الحق ولأن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر أصحابه أن لا يبدأوهم بقتال وقال إن هذا يوم من فلج فيه أو من فلج فيه فلج يوم القيامة وروى عبد الله بن شداد أن علي رضي الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله 3 أيام فرجع منهم 4000 الآن بدأ المؤلف في الفصل الأخير وهو مهم جدا فماذا نفعل بهؤلاء البغاة الآن هو ذكر مقدم عن البغاة ثم ذكر عن الإمام فإذا خرجوا عليه أولا بالنسبة للأثر الأول عن علي فضعيف لكن معناه صحيح لا يعني سبقا قلت لكم لا يعني أحيانا ضعف الدليل ضعف المدلول لأنه قد يصح بدليل آخر فهذا الأثر ضعيف ما روي عن عبد الله بن شداد فصحيح ما روي أن علي بعث بن عباس رضي الله عنه فصحيح وهو قريب من الأول فبدأ الآن يبين ماذا يفعل قال تلزم مراسلة البغاة لاحظوا وإزالة شبهتهم لأنه عندهم شبه أحيانا والشبه أن يكون لاحظ من النظر فلا بد أن يراسلهم وأن يزيل شبهتهم وهذه معنى يغيب عن البعض وما يدعون من المظالم أيضا وما يدعون كذلك من المظالم قال العلماء سواء كانت مظالم لاحظوا عامة أو خاصة أو شخصية عامة أو خاصة أو شخصية كيف؟ العامة لما يأتون يقول في البلاد مظالم كذا وكذا تعم البلاد ولكن هؤلاء المجموعة قالوا نحن سنقوم ندافع عن الناس هذه مظالم عامة ويحدث كثيرا في بلاد المسلمين من المظالم العامة الثاني من المظالم قالوا خاصة كأن يكون ظلم على خاص على أهل قرية تعمهم جميعا أو حي من الأحياء يشعرون بظلم، مثل إخراجهم من بيوتهم بدون تثمين مثلا أو أهل قرية وقع عليهم، هذه خاصة ليس على أهل البلاد جميعا، هذه القرية وقع عليها ظلم فيقومون ب أو شخصية أي على فرد. فجاء سأل يقول ألم نقل إن البغاة لا يكون فردا إنما يكون مجموعة؟ أقول صحيح، لكن ربما أحيانا يغضب هذا الرجل ويكون سيد في قومه وأنه ظلم فيتغضب معه جماعته فيقومون لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه. كان الأحنف إذا غضب معه طيلة 100,000 يغضبون معه لا يسألونه فيما غضب، يكفي أنه غضب. وهذا موجود عند التعصب للقبائل وشيوخ القبائل، فتكون المظلمة شخصية ليس عليه هو شخصية، قد مثلا يعزل ويرى أن عزله خطأ مثلا ويعتبرها مظلمة فتغضب له عشيرته وهم ما جاءهم شيء. إذن المظالم إما تكون عامة أو خاصة بفئة معينة أو شخصية لفرد معين، قالوا يبين لهم وتزال هذه المظلمة أو الشبهة والله أعلم. نعم. فإن رجعوا وإلا لزمه قتال، لكن هنا عفوا نقطة أشار، قال بعث إليهم عبد الله بن عباس. أخوتي هذه مسألة مهمة جدا ويقع خطأ فيها الآن في التطبيق الآن، لا بد من حسن اختيار من يرسل، لأن أحيانا بعض من يرسل لمحاورة هؤلاء الشباب يسيء أكثر ما ينفع، لأنهم لا يثقون فيه أصلا بل ربما يكفرونه، فهذا ما يصلح يراسل، هذا لا يصلح. علي رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس لأنه كان مقبولا عندهم، ثم أيضا انظروا إلى هذا النفس، جلس يحاورهم فترة طويلة ورجع قالوا ثلثهم أو أكثر 4,000. ولذلك أسلوب الحوار وحسن اختيار المحاور، ليس كل إنسان يجيد الحوار، أيضا لو كان يجيد الحوار كل قبيلة أو كل فرد أحيانا له من يناسبه، ولك باب الصلح مهم جدا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، على القول إنه المراد بالحكمين، لأن إذا كان الحكمان لا يريدان الإصلاح أو أحدهما لن يصلحوا، فيضعون حجة بس أننا حاولنا وما استطعنا، لكن إذا أرادوا الإصلاح، إذا أراد الحكمان الإصلاح سيبذلون الجهود ويتفقان مع أنهما من العائلتين أي من الطرفين من أهله وأهلها. فكذلك إذا كان هذا فقط في الزوجة زوجة، فكيف على مستوى الأمة؟ كيف على مستوى الآن شباب أو غيرهم؟ ولذلك فعلا أن بعض من يرسل أحيانا ويحاور هؤلاء الشباب فعلا أعرف حقائق أساءوا أكثر مما نفعوا، لأن اختيارهم لم يكن مناسبا، لكن بعض العلماء تقبل شباعتهم يقبل قولهم فعلا، لأن هؤلاء عندهم شبه أحيانا، فإذا زيلت الشبهة انتهى الأمر بإذن الله. نعم. فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. الآن نقول إن رجعوا بعد وهم ممتنعين وأرادوا قتال، لكن من استنباطات شيخنا التدبرية الشيخ محمد، وبالمناسبة الشيخ تعرفون هو لم يفسر القرآن كاملا، لكن له عجب في تبعا لشيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي في التدبر، وله وقفات عجيبة جدا، وسيقدم بإذن الله بحث في مؤتمر التدبر الذي سيعقد في المغرب بعد الحج بإذن الله، تبع تدبر بحث خاص في تدبرات الشيخ محمد بن عثيمين أو منهج الشيخ في التدبر. لاحظوا يقول وإلا لزم قتالهم فقاتلوا، قال ما لا يلزم قتلهم يلزم قتالهم، ما الفرق؟ قال لو قلنا يلزم قتلهم وكان أهل قرية ممكن يلقى عليهم مبيد كيماوي أو غيره يحصدهم حصدا هذا قتلهم، قال لا إنما يلزم قتالهم أي دفعهم حتى تفيء، وإلا لو قلنا يلزم قتلهم خلاص إذا قتلوا ما كيف يفيئون، فهذه من تدبراته الجميلة. نعم. قال يلزم قتالهم لا قتلهم، فالآية صريحة، ولما قال حتى تفيء معناه أن في مجال وهو المدافعة، وشيئا فشيئا كما مر معنا، إذا كان يكفي العصا لا داعي لما هو أكبر منه، فهو بل حتى هذه الآيات نزلت في مشاجرة بين الصحابة بالعصي وسماه الله قتالا أو شيء من ذلك من الجريد أو غيره، فنزلت الآية، فهذا إذن قال دفعهم شيئا فشيئا والله أعلم. نعم. ويجب على رعيته معونته للآية، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين، وإذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله، لأن علي رضي الله عنه قال إياكم وصاحب البرنس، يعني محمد بن طلحة السجاد، وكان حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل، ولأن القصد كفهم، وهذا قد كف نفسه قاله في الكافي. أيضا لاحظوا قال يجب، ما قال يستحب أو يجوز، فيجب قتالهم لأنه لحفاظ على الإمامة، ليس الحفاظ على الإمام، على الإمامة ودفع المفاسد، فتجب على الرعية طاعته ما دام الأمر واضحا وليس مجرد استحباب ولا إباحة. لكن هنا مسألتان، المسألة الأولى أن من لم يتبين له الأمر فمن حقه أن يعتزل، كما اعتزل بعض الصحابة ما شجر بين الصحابة. أحيانا الإنسان يقول والله أنا ما اتضح لي الأمر يعني. أو يقول ذولا عندهم شبهة لم تزل الشبهة، يعني بدأ بقتالهم قبل أن يحاوروا، قبل أن تزال شبهتهم، قبل أن ترفع المظالم، قبل، فأنا لا أريد أن أدخل، فمن حقه الاعتزال. المسألة الثانية مثل ما أشار، إذا جاء شخص مكره ولم يقاتل لا يقاتل، لأن المراد من يقاتل فلا يقتل، والله أعلم. نعم. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، لقول مروان صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ولا يهتك ستر، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، رواه سعيد. وعن عمار رضي الله عنه نحوه. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فقال لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل. الآثار التي معنا، الأول ضعيف الذي راه سعيد، وكذلك الثاني ضعيف الذي الحديث روى ابن مسعود، ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالث عن أبي أمامة قال شهدت صفين فهو صحيح، لكن كما قلت قبل قليل أنه قد يكون الأثر أو الحديث ضعيفا ولكن معناه صحيح لأدلة أخرى كما هو مشاهد لدينا هنا. المسألة الثانية، هنا يقول ولا يذفف، المعنى يذفف أي لا يجهز عليه، لا يجهز عليه، لا يجهز على جريح منهم، لأن المراد كف شرهم، وهنا لا يجاز أي لا يجهز، المقصود بالإجاز ولا يجاز على جريح أي لا يجهز، بس يعبر عنها ولا يجهز أو لا يجاز على جريح. إذن يقول المؤلف إذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم، لكن فيها تقييد مهم جدا. طيب إذا كانوا تركوا القتال ليمكروا فينا أو لينحازوا إلى فئة لا يتركون، يعني عندما تقابلوا وانسحبوا خلاص بعد المعركة انسحبوا خلاص يتركون، لكن إذا ثبت أنهم سينحازون إلى فئة أخرى أو سيعيدون الكرة فقال العلماء لا يتركون، لأن هذا أعطاهم فرصة لتقويتهم، وهم يقولون أحيانا طبعا ليست قاعدة مضطردة الضربة التي نعم فلا تقتل قد تعيد تقوي، إذا كان إنسان أعطاهم ضربة يسير ثم انسحب وتركهم هذا يقويهم، أي يعرفون عدوهم ثم يستعدوا ويتقوى من جديد. فالصحيح إذن نقيد هنا وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم صحيح، إلا في حالة واحدة إذا ثبت أنهم يريدون أن ينحازوا إلى فئة تقويهم، أي بلد معين أو جهة معينة، أو يريد أن يمكروا إلى غير ذلك من الأسباب، هذه مسألة تدرس في حينها والله أعلم. نعم. ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، لأن مالهم مال معصوم وذريتهم معصومون، لا قتال منهم ولا بغي. نعم، لأنهم ليسوا مرتدين، هؤلاء مسلمون يا أخوان، هذه مسألة الفرق. سمعت الآن الكلام على المرتدين على غير في باب الردة بس في آخر الباب. نعم. فالصحيح أنه لا يقتل أولادهم ولا نساءهم ولا يسبون أيضا، القتال ما في إشكال حتى الكفار، لكن حتى السبي والمال مال الكفار يغنم، لكن هؤلاء مالهم لا يغنم لأن المال معصوم، إنما هم لشبهة وتأول خرجوا على الإمام والمراد كفوا شرهم، فإذا كف شرهم انتهى الأمر. نعم. ويجب رد ذلك إليهم لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة. نعم. وعن هذا أيضا أكمل الشيخ. وعن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذ، فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي رضي الله عنه وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ فأبى وكبه وأخذها. هذا الأثر ضعيف مرة أخرى، الأثار أكثر الأثار القادمة ضعيفة جدا، يعني بعضها ضعيف وبعضها ضعيف جدا، فسأقف مع كل أثر مع هكذا قال الشيخ الألباني وغيره. الشاهد نعم أنه غير أنه لا يؤخذ، بل ما أخذ يرد، هذه مسألة ثانية غير المسألة الأولى. إذا ما أخذ من مالهم يرد إليهم، لأن المال ليس هو المراد، المال ليس هو المراد ولا تسبى نسام، المراد هو كف شرهم، فإذا كف شرهم انتهوا تعاد لهم أموالهم. نعم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب، كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب، لأن علي رضي الله عنه لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال. وقال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وفيهم البدريون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به. وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج. لعل الشيخ وصلني المسألة الأولى، يقول: ولا يضمن البغاة أو لا يضمن، يجوز القراءتان فيها، وهذا الأثر ضعيف. يقول: ما أتلفوه في الحرب لا يضمن الطرفان، لا من قبل الذي من قبل الإمام ولا كذلك من قبل البغاة، لأن هذه من آثار الحرب التي لا يسلم منها. نعم. وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به، لأن علي رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرة ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة، ولأن ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا. هذا قال عن الشيخ الألباني لم أقف عليه، فهو يحتاج مزيد من التحرير، لكن معناه صحيح، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا. لاحظوا ما معنى احتسب به، لاحظ، أي إذا جاءوا لبلد وأقاموا فيه ولاية بالقوة ثم أخذوا من الناس الخراج أو أخذوا الزكاة، جاء الإمام ودفعهم وطردهم، طيب هل يرجع الإمام على الناس ويقول: أعطونا زكاة أموالكم؟ طيب أخرجناه لمن كان قبلكم، يقول: لا، هؤلاء لا أعتبرهم، ما يجوز، هذا ظلم، خلاص ما داموا في وقت ولايتهم تغلبوا وأخذوا من الناس الواجب سواء كان خراجا أو سواء كان جزية حتى لو كان من أهل الكتاب أو كان زكاة فيعتبر. قال: احتسب به، هذا المقصد، أي يحسب لهم، أي يحسب لصالحهم. ولذلك الآن أنا تأتيني أسئلة في بعض البلاد الإسلامية ويقولون: يؤخذ منا مال الزكاة، فهل يجب أن ندفع هذا المال وندفع غيره؟ فأقول لهم: إن كان أخذ منكم باسم الزكاة فخلاص بينكم وبين الله تم ما عليكم، أما إذا كان ضريبة وليس زكاة فالأمر يختلف، فرق بين الضريبة والزكاة، هذه مسألة. فإذا نقول لو استولوا على بلد وجاءوا في هذه الفترة، قد تكون أيام أسابيع كما أحدث الآن في بعض البلاد، يستولون على منطقة معينة، فيعتبر ما فعلوه يعتبر لصالح الناس حتى لا يظلم الناس. نعم. وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل، لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أو لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع، فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع. وقف يا شيخ، هذه أيضا مسألة، أي تمضى أحكامهم أيضا، لأنه إذا أمضي حكم ثم انتهى، لأن حكم القاضي لا ينقض إلا ينقضه القضاة أنفسهم، يعني ما يحق لقاضي يأتي الآن في المحكمة مثلا ويحكم بحكم ثم يذهب الشخص إلى قاضي آخر فينقض حكم الأول، لا، هذا له طرق، عن طريق التمييز سابقا والآن هيئة الاستئناف كما يقال، أو مجلس القضاء الأعلى، أو الآن تسمى المحكمة العليا، ثلاث مراحل. هؤلاء يملكون حق النقض لأنهم علماء ويراجعون القاضي، وقد أيضا لا ينقضونه، أحيانا يغيرون القاضي، هذا لهم. لكن الإنسان قد ربما يحكم عند قاضي ثم يجد فرصة أن يتحاكم إلى قاضي آخر لنقضه، لا يجوز. بل إن من المحاسن الصلح عندنا، وهذه حسنة عظيمة جدا، أنه إذا رضي أناس أن يصطلحوا عند قاضي خارج المحكمة، أو حتى طالب علم مؤهل للقضاء، واتفقوا على ذلك ووقعوا الصلح، لا تنقض المحكمة، هذه من المحاسن، لا تنقض المحكمة هذا الصلح، تعتبر أن هذا الصلح كحكم القاضي ما دام الذين قاموا بذلك إما أحد القضاة المعتبرين، ولو كان عمله خارج القضاء طبعا، هو صلح خارج عمله، أو طالب علم شرع أو عالم معتبر يعني، ويعرفون أنه من حقه بعلم أن يحكم، هذا يعطي الصلح قوة، لأن بعض الناس مع كل أسف بعد جهود سنة أو سنتين من الصلح ثم يقول هونا. ولذلك أذكر أنني اشتركت في قضية صلح مهمة جدا، جلست حتى جاءوا وطلبوا أن أدخل فيها، فاشترطت أن يدخل معي قاضي من عائلتهم، فذهبت إليه وكلمته، قال ما عندي مانع، فأنا ما كنت أعرف الأحكام الإدارية أقصد، فلما اجتمعوا والقضية لأكثر من 10 سنوات ما وجدوا حل، أدخلوا ناس ما وجدوا حل، فأول ما جلسنا قال اكتبوا الآن أن صلحنا ماضي بعد ما نتعبوا، وأنتم لكم 10 سنوات وأنتم ما نفع فيكم. نعم، وهو قاضي معروف، فقلت والله هذا باب عظيم، قال نعم هذا نص المحكم، فكتبوا كلهم، وقع الطرفان ومن يمثلهم، وقعوا تماما أن ما تتوصل إلى لجنة الصلح، وفعلا جلسنا أكثر من سنة مع الموضوع أو سنتين، لأنهم مع عائلة متقاربين وحرص على رد من الفجوة، فأمضي هذا الأمر ولا حق لهم أن ينقضوا ولا تنقضه المحكمة. فإذا هنا أراد يقول إن في شهاداتهم وإن كانوا أصلا بغى، ولكن ما داموا عدول، لأن بهكذا تسير الحياة، ولا تقع المفاسد والمكر والكذب كما يحدث والله أعلم. نعم. وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، لأن عليا سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله تعريضا بالرد عليه في التحكيم، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. وإن عرضوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا كي لا يصرحوا ويخرقوا الهيبة. هذه نقطة النقض، الأثر ضعيف عن علي، لكن أنا وقفت الحقيقة، اسمحوا لي يعني. الآن يقول وإن أظهر قوم الرأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبير وسب الصحابة، لاحظوا وسب الصحابة، فيقول لا يتركون، لاحظوا، واستدلوا بأثر ضعيف، بينما يقول وإن عرضوا بسب الإمام عزروا، سب الصحابة أعظم من سب الإمام، فالصحيح هذا الكلام فيه نظر، الصحيح أنهم إذا أظهروا، لاحظوا أن يقولوا إن أظهروا، إذا أظهروا سب الصحابة فإن أعظم من سب الإمام، فالصحيح أنهم يعذرون، هذا هو القول الراجح والأثر ضعيف. نعم. والوجه الثاني: لا يعذرون لما روي أن عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك، فأجابه علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق، ولم يعذره. هذا الأثر صحيح، الأثر صحيح، لكن أيضا الاستدلال به، أولا هذا فرق، وثانيا ذكر العلماء كما مر معنا في سورة النور النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب عبد الله بن أبي، وذكروا أسباب لعدم معاقبته وإقامة الحد عليه، قيل لأنه لم يظهر، وقيل لأنه قد تقوم حمية يقوم له آخرون حمية له، وقيل لأن الحج أصلا لا يطهره، نسأل الله السلامة والعافية، إلى غير ذلك. فإذا هذا الأثر وإن كان صحيحا فإنه لا يستدل به أنهم لا يعذرون. فالقول الأول أن من أظهر سب الصحابة أو كذلك عرض حتى بالإمام وأحدث فتنة صحيح أنه يعذر، لكن التعذير غير القتال. نعم. ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج فسقة، لأن علي رضي الله عنه قال في الحرورية: لا تبدأوهم بقتال، وأجراهم مجرى البغاة. وكذلك عمر بن عبد العزيز. وذهب طائفة من هذا على الوجه الثاني لا يعذرون ثم بين. أما القول هذا الصحيح أنه الحديث حسن، هذا الأثر عفوا عن علي حسن، وصحيح أنهم خوارج فسقة ولا شك في ذلك. نعم. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. وفي لفظ: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. قاله في الكافي. وقال الشيخ تقي الدين: الخوارج يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم. وقال جمهور العلماء يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين، وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وعليه عامة الفقهاء. هذا الآن ذكر موضوع المرتدين، ولعل مثل هذا الحكم الذي أثره السؤال هل هم من المرتدين أو لا. إذا ثبت أنهم من المرتدين فإنهم لا شك في قتالهم. هذا نأخذه مفصلا بإذن الله، فإلى اللقاء القادم في الأسبوع القادم بإذن الله. وأما قراءة الكتاب فننتهي ونقف عند باب حكم المرتد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.